يا وارد الأنس والأفراح في السحر يا زحتما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جست العطيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها صحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المسرة والأفراح سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا حبيبا حبيبا حوت حبيبا به الأكوان عانطرة يدوع رياها في سهل وفي وعري برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تروا في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل سيادة أصل سيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بعد ومن حضري عنه الجمال المعدات أضحت وهي مفسحة وقد أتى مدعوه في معظم سور محمد خير خلق الله وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله كاتبة وسيد الجن والأملاك والبشري يا أبا الحسن عليك سلام يا رفيق الرسول والصحابة Yeah. صلي وسلم وبارك عليه.